اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: السادس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. هذا تجده في جميع الأبواب. تصلي الركعتين فتنوي بها سنة الفجر فتحصل لك بها سنة الفجر، ولو نويت بهما فرض الفجر يحصل لك إيه؟ فرض الفجر. والهيئة واحدة. وتقول لزوجتك: أنت علي حرام، أنت علي حرام. فلو نويت بها طلاقا وقع طلاقا، ولو نويت بها ظهارا وقع ظهارا، ولو نويت بها يمينا وقع يمينا. فالنية لها إيه؟ أثر. كل من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. طب هذه عمومات مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى من نوى شيئا يحصل له، كل من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. طيب احنا عندنا قاعدة تقول ايه؟ تقول ان ما من عامل الا ودخله التخصيص. يبقى هذه العمومات نعول عليها الى ان يأتي دليل مخصص، فنخرج عن هذه القاعدة ما خصصه الدليل. يبقى انا عندي قاعدة عامة: كل من نوى شيئا يحصل له، وكل من لم ينوي شيئا لا يحصل له. هذه القاعدة الأولى يستثنى منها أشياء، وهذه القاعدة الثانية يستثنى منها أشياء، بس شأن العمومات أنها لا تخصص إلا بدليل. يبقى ما خصصه الدليل يخرج عن هذا العموم. قال لي: طيب من أجل هذا العموم، كل من نوى شيئا يحصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، من هنا لأجل هذا العموم عظموا هذا الحديث. فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وهذا معروف، يعني في جميع أبواب الفقه نجد التعويل على النية، وربما يوجه ثلث العلم، بعضهم يوجهه بأن ما يصنعه الإنسان إما شيء بقلبه، وإما شيء بلسانه، وإما شيء بجوارحه. وأعظم هذه الثلاثة ما كان في الإيه؟ في القلب. والحديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق بما في القلب، يعني ما يصدر على الإنسان إما شيء يحصل بقلبه، أو شيء يحصل بلسانه، أو شيء يحصل بجوارحه. الذي يضبط عمل القلب هو حديث إنما الأعمال بالنيات. فمن هنا كان هذا الحديث ثلث العلم، وله توجيهات أخرى. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. كما قلت لك في صلاة الفجر: إذا صليت ركعتين ونويت بها فرض الفجر تحصل لك فريضة الفجر. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول ما وقع فيه النزاع. هل هو نوى بذلك؟ على حصول علمه، على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. ويبقى ده أصل عندك ما ثبتت فيه النية. يبقى الأصل أن يستدل بوجود النية على وجود الحكم. إذا انتفت النية يستدل بانتفاء النية على انتفاء الحكم. هذا هو إيه؟ أصل. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق. إحنا قلنا في قاعدتين عامتين: كل من نوى شيئا يحصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له. وكل قاعدة من هاتين القاعدتين تخصص، بس لأنها تخصص بإيه؟ بمخصص. نعطي أمثلة سريعة. من دخل المسجد يستحب له أن يصلي تحية المسجد، فإن وجد الإمام والجماعة يصلون الفرض، يصلي معهم الفرض، وتحصل له فضيلة تحية المسجد بصلاة الإيه؟ بصلاة الفرض. مع أنه لم ينوي لم ينوي تحية المسجد، يبقى حصلت له تحية المسجد بصلاة الفرض وهو لم ينوي تحية المسجد، يبقى هذا يخصص، يبقى حصلت له فضيلة تحية المسجد وهو لم ينوي تحية المسجد، هو نوى صلاة الفجر أو نوى صلاة الظهر فرضا، فحصلت له ضمنا بأداء الإيه؟ بأداء الفجر. أيضا من الصور التي يذكرها العلماء، لو أنا في حال سجودي، لو أنا في حال سجودي عرض لي سعال أو نحو ذلك، فاضطررت أن أرتفع عن موضع السجود، جلست، فيقول العلماء إذا نزلت تنزل بالسجدة الثانية، وأنا ما نويت الجلوس بين السجدتين، فهم؟ يبقى هذه الجلسة البعض يسميها جلسة الاستراحة، وليس المقصود بها الجلسة الاستراحة التي بعد السجود الثاني، هي جلسة عرضت لك بسبب سعال أو نحو ذلك، فقمت أنا عن السجود الأول، فقال إذا نزلت تنزل بالسجود الثاني، وأنت ما نويت الجلوس بين السجدة. هذا ما يستثنى من هذه القاعدة، يبقى أنا لم أنوي جلسة الجلوس بين السجدتين وحصل لي. وسيأتي ما يقيد هذا الإطلاق. فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوية لم يحصل، أن المنوية لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل كما مثلنا له، وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم، ودي قاعدة معروفة، ماشي، أنه إذا توارد عام وخاص خصص العام بهذا الخاص. عندكم أسئلة؟ السابع، قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله، اسم الهجرة يقع على أمور. الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة، هجرة المسلمين إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، والشيخ المحشي يقول أنها وقعت للمسلمين مرتين، أنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين. الهجرة الثانية هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم. وهذا ورد في أحاديث، ورد في إيه؟ أحاديث أنهم كانوا يخدمون فيتعلمون العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وحدثوا به من وراءكم، حدثوا به إيه؟ من وراءكم. كانوا يخدمون يتعلمون العلم ثم يرجعون فيعلمون إيه؟ أقوامهم. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي جندل هاجر، ثم إيه؟ هجرة من أسلم من أهل مكة ثم أخذه أبوه ورده إلى مكة لكنه لم يرجع. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، وفيه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع. فمن كانت هجرته إلى مكة ابتغاء وجه الله فهجرته إلى الله، من هاجر من مكة إلى المدينة، أو من هاجر من مكة إلى الحبشة، أو من هاجر ما نهى الله عنه، أو من هاجر لتعلم العلم، ماشي، إذا كان يبتغي بذلك وجه الله فهجرته إلى الله، وإذا كان يبتغي بهذه الهجرة غير ذلك فله ما إيه؟ فله ما نوى. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة. خلي بالك من شيء، إحنا عندنا القاعدة المعروفة أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب إذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما هي ما فائدة معرفة السبب؟ يعني إذا كنت تعمم ولا تقصر الحديث على سببه الخاص، ما فائدة معرفة السبب؟ أنا لن أعول عليه ولن أقصر الحكمة عليه، بل أعمم الحكمة بعموم لفظه. فالجواب أن السبب يدخل دخولا أوليا، ويحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم بعد ذلك تأتي المعاني الأخرى وتأتي الأفراد الأخرى. يعني الشيخ لا يقول لك إيه غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة. يبقى فمن كانت هجرته ما هو المعنى الأول الذي يسبق من هذا اللفظ من مكة إلى المدينة لأنه سبب سبب ورود الحديث. طب والمعاني الأخرى هل يمتنع ورودها؟ لا لا يمتنع ورودها بس تأتي في المرحلة الثانية. لكن أولا فمن كانت هجرته أي من مكة إلى المدينة. طب وهل يمتنع دخول المعاني الأخرى؟ لا لا يمتنع تدخل ولكن تدخل تبعا لا تدخل أصلا. يبقى سبب ورود الحديث يحمل عليه الحديث ابتداء ولا يقصر الحديث عليه ولا يقصر الحديث عليه لأن المعول كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك هم يقولون سبب نزول الآية سبب ورود الحديث قطعي الدخول في صيغة العموم. طب وباقي الأفراد ظني يعني إذا سارق رداء صفوان سرق الرداء من هنا ونزل في الآية الكريمة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يبقى هذه الآية نزلت بسبب هذه الحادثة. يبقى سارق رداء صفوان يدخل ابتداء في الآية. طب وكل سارق بعد ذلك لا يدخل؟ لا يدخل ولكن يدخل تبعا هذا يدخل أصلا وهذا يدخل تبعا أو هذا يدخل دخولا أوليا ثم يأتي بعده كل سارق. طيب هذه الآية تتناول سارق رضا صفوان تناولا إيه؟ قطعي. طب وغيره تناول ظني. فإذا أردت أنا أن أخرج سبب النزول من العموم أحتاج إلى دليل قطعي أحتاج إلى دليل إيه؟ قطعي. بينما سائر الأفراد أستطيع أن أخصصها بدليل بدليل ظن. يبقى الأمر في شغل ولا في عمل في عمل المجتهد. يعني ليست الصيغة العامة بالنسبة لكل الأفراد واحدة وليس ما يقوى على تخصيص سائر الأفراد يقوى على تخصيص ما هو سبب النزول أو سبب ورود الحديث. هذه قاعدة مهمة لأنهم نقلوا غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة. المقصود لأنهم نقلوا أي علماء الأثر علماء الرواية أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. ماشي. خلي بالك من شيء. الفعل يكون واحدا وتنضم إليه النية فيكون واجبا أو مندوبا أو تنضم إليه النية فينزل عن رتبة الواجب والمندوب إلى رتبة المباح وربما تنضم إليه النية فيخرج عن رتبة المندوب والمباح إلى رتبة المحرم أو المكروه. من هاجر بدينه لإعلاء كلمة الله هو يحقق واجبا أو يحقق مندوبا. طب ومن هاجر ليتزوج نازل عن هذه المرتبة. ماشي. ذهب ليتزوج امرأة هو يريد أن يتزوج بها فينزل إلى درجة الإيه المباح. طب هو هاجر ليصنع محرما أو ليصنع مكروها فأيضا يكون فعله تبعا لنيته. فسمي مهاجرا فسمي مهاجر مقيس وهو هذا ولا يعاب على الامر المباح لا يعاب على الامر المباح ولكنه يعني الاشياء تعرف بما يقابلها. هو ترك المنزله العليا لمنزله ادون منها فمن هنا زم من هذه الناحيه لا لانه فعل محرما. هو ترك الهجره التي هي من أفضل الأعمال وأفضل ما يتقرب بها إلى الله. ماشي. تركها لهجرة مباح لهجرة إيه مباح. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة. يعني لماذا ذكر النبي من أمر الدنيا أمر المرأة فقط؟ من هاجر لمال يكتسبه. ماشي. أو من هاجر لتجارة يروجها أو من هاجر ومن هاجر ومن هاجر. لماذا خص المرأة؟ لأجل هذا الرجل دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية. ثم أتبع بذكر الإيه الدنيا. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. هذا من المبعث في إيه على إيه؟ الخاص الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. تقررت هذه المسألة. المسألة الثانية، المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغايرا. أولا شرط الكلام الإفادة، شرط الكلام الإفادة أن يكون الكلام مفيدا. طيب إذا كان هذه القاعدة نشرحها بقاعدتين، شرط الكلام الإفادة. القاعدة الثانية أن جواب الشرط ينزل من الشرط كما بمنزلة الخبر من المبتدأ. جواب الشرط إن جاء محمد أكرمته، أكرمته هذه اللي هي جواب الشرط، تنزل من الشرط منزلة الخبر من المبتدأ. كما أقول محمد مجتهد، فلو قلت محمد فقط ولم أذكر مجتهد لا تحصل الإيه؟ الفائدة. ولو قلت لك إن جاء محمد وسكت لا تحصل فائدة. ففائدة الشرط إنما تتم بالجواب، وفائدة المبتدأ إنما تتم بالخبر، وشرط الكلام الإفادة، وشرط الكلام الإفادة. ولكي تحصل الإفادة لابد وأن يحصل تغاير بين الخبر والمبتدأ. فلو قلت لك زيد فادخل ما هو، فأقول لك زيد، أجعل زيد الثانية خبر عن زيد الأولى. هل تفهم شيء؟ زيد زيد زيد الثانية خبر عن ما أفدنا، ما أفدتنا فائدة. ولو قلت لك إن جاء محمد، جاء محمد، وأجعل جاء محمد الثانية جواب عن جاء محمد الأولى، هل تحصل لك فائدة؟ من هنا قال الشيخ شرط أهل العربية أن الجواب والشرط لو الجزاء والشرط والخبر والمبتدأ لابد وأن يتغير. لماذا؟ لأن شرط الكلام الإفادة، ولا تحصل الإفادة إلا إذا كان الخبر غير المبتدأ. محمد مجتهد، ومدلول مجتهد غير مدلول محمد. وإن جاء محمد أكرمته، مفهوم أكرمته غير مفهوم إن جاء محمد. يبقى الشيخ بيقول إيه؟ المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد وأن يتغيرا. لماذا؟ جاوب. لأن شرط الكلام الإفادة ولا تحصل إلا بهذا التغير. طيب المشكلة عندي أننا وجدنا بعض النصوص العربية نجد فيها الخبر والمبتدأ في الظاهر واحد، والجواب والشرط في الظاهر واحد. قال لك هذا الظاهر لابد وأن يؤول على خلافه، لابد وأن نؤول هذا الكلام على وجه يقتضي المغايرة حتى تحصل الإفادة. تفهم هذا؟ فلو قلت لك مثال في المبتدأ والخبر سريعا، ومثال في الشرط والجواب سريعا. اليهود عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخدم عليها، أرسلوا رؤساءهم وكبراءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أحد كبرائهم فيسألوه هو فقال لهم إيه؟ هو. طب هو مبتدأ وهو الثانية خبر المبتدأ، لا يوجد في الظاهر لا يوجد ايه تغير. هؤلاء عرب، يعني صميم العرب، يعني هو. فقال لي هنا لابد ان ايه، ان اؤول الكلام على وجه المغايره. هو اي الذي رايته، هو النبي نبي اخر الزمان المكتوب في التوراه. تفهم؟ هو يعني الذي هو اي الذي رايته، هو أي المكتوب في التوراة أنه نبي آخر الزمان. فقال له هو أي الذي رأيته، هو أي النبي آخر، نبي آخر الزمان المكتوب في التوراة. تفهم هذا؟ طيب هذا مثال في المبتدأ والخبر. مثال الشرط والجواب، قال لي ما في الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما هذا الشرط والجواب؟ الظاهر أنهم إيه؟ واحد. قال لك لابد أن تؤول الحديث على وجه المغايرة. فمن كانت هجرته إلى الله، الشيخ يؤول، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا وثوابا وجزاء. تفهم هذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا وثوابا وجزاء. واضح؟ المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد وأن يتغير، وهنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب ماذا نصنع في مثل هذا؟ أوله على وجه الإيه؟ أوله على وجه المغايرة حتى يصح الكلام وتحصل به الإفادة. وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يعني نقول له أنت أمرت بالهجرة وقد هجرت وامتثلت وسقط عنك الواجب، أنت أمرت بالهجرة وقد هجرت فبرئت ذمتك وسقط عنك الواجب، وهذه الهجرة تساب عليها. التاسع، شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، يعني كان صنف العلماء في أسباب نزول الآيات صنفوا أيضا في أسباب ورود الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز. فوقفت، الشيخ يتكلم عن نفسه، من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، اللي هو إيه؟ الأحاديث الواردة على سبب، الأحاديث الواردة على سبب. وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه، يعني من نظر، من كانت له نظر في كتب السنة يستطيع أن يستخرج أحاديث كثيرة لها سبب ورود. وعلى كل احنا بنقول ان معرفة سبب النزول للآيات وسبب ورود الأحاديث معينة جدا على فهم الحديث، معينة جدا على فهم الحديث. وفي بعض الأحيان بتقوى القرائن على التخصيص، أن يخصص العام بإيه؟ بسببه. فمعرفة سبب النزول للآية أو سبب الورود للحديث مهمة جدا، كما قلت لك في القطعية والظنية. وأحيانا يخصر العام على سببه الخاص، في حديث أن النبي رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رجل كان يسافر فسقط مغشيا عليه فوضعوا المظلات فوقه تحميه من الشمس، فقال من هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. العلماء حملوا هذا الحديث، أو أكثرهم جمهورهم حمل هذا الحديث على السبب الخاص، يعني ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كحال هذا الرجل، إذا سافر يتضرر بإيه؟ إذا سافر وصام يتضرر صومه. العاشر، فرق بين قولنا، دقائق الشيخ، من نوى شيئا لم يحصل له غيره، من نوى شيئا لم يحصل له غيره. نويت بقولك أنت حرام الطلاق، يحصل لك الطلاق ولا يحصل لك الظهار، ماشي. وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معناها؟ لك أن تحمل على المعنى الأول، من نوى شيئا لا يحصل له غيره، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من لم ينوي الشيء لا يحصل له، تستطيع أن تحملها على المعنيين. أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، يدل على أن المقصود بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى أن من نوى شيئا لا يحصل له غيره، فمن هاجر لكي يتزوج لا يحصل له ثواب الهجرة التي هي لله ورسوله. وهذا آخر ما ذكره الشيخ في شرح هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة، الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نريد أن نفيد فائدة قبل أن نشرح في هذا الحديث، يعني الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد القطع. طب وخبر الأحاد؟ يفيد الظن. طيب وأكثر الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الظنين، قبيل الأحاد، والمتواتر معدود، ربما يعد على الأصابع، يعني ربما يكون بعضهم يجعله يعد على الأصابع وبعضهم يعني لا يتجاوز المئة، يعني الأحاديث التي قرر المحدثون أنها متواترة لا تزيد عن المئة. هنا يأتي معنا وأنت تقول الأحاديث إما متواترة وإما أحاد، والمتواتر قليل جدا، وأكثر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الأحاد، والأحاد لا يفيد إلا الظن، فدين ربكم جل وعلا لا يقوم إلا على الظن. تفهم هذا؟ فمن أراد أن يغمز الدين من هذه الجهة يغمز الدين من هذه الجهة، دينكم لا يبنى إلا على أمور ظنية قد تصيب وقد تخطئ، حتى وإن كان احتمال الصواب فيها كبير لكن هي قد إيه؟ قد تخطئ، ومعظم دينكم يبنى على هذه الظنية. فالجواب أولا نقرر القاعدة، أحاديث الآحاد، إذا حديث الأحاد إذا انضم أو انعقد الإجماع على مضمونها فنحن نقطع بصحة هذا المضمون، وإن كنا بالنسبة للخبر هو عندنا في محل الظن. يعني هذا الحديث من أحاديث الأحاد، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قاله بنسبة 90% 80% هو خبر أحاد، لكن نحن نقطع بإيه؟ بمضمونه، وديننا يقوم على هذا المضمون المقطوع به، لأننا نقطع بأن من أحدث أن الله تعالى لا يقبل صلاته ولا تصح صلاته حتى إيه؟ يتوضأ. فهذا الحديث عندي من جهة الثبوت هو ظني، ومن جهة الدلالة أنا أقطع بمضموني، لأن الإجماع انعقد على مضموني. من نظر إلى السنة هذه النظرة وجد أن أكثر السنة قطعيات، أكثر السنة قطعيات، هي من جهة الثبوت ظنية، لكن الإجماع انعقد على مضمونها، ومن قطع الإجماع ومن عقد الإجماع على مضمونه نحن نقطع بقطعية هذا المضمون. تفهم هذا؟ وديننا يؤسس على هذا، على هذا المضمون، ماشي؟ ودي بتديني حاجة اسمها إيه؟ قيمة ضخمة جدا للإجماع. يعني أنت تدرس في كتاب الإجماع وتقول لا نتصور انعقاد الإجماع، وهذه مباحث نظرية، وما فائدة هذه المباحث النظرية؟ فهم؟ ولا تجد لها فائدة، لا لها فائدة عظمى. أن السنة، أنظر أنا إلى السنة بنظرة تختلف عن أي أحد، فهم؟ السنة أغلب السنة مقطوع بمضمونه، يعني من عقد الإجماع على مضمون الخبر، إذا عقد الإجماع على مضمونه فنحن نقطع بصحة هذا المضمون. منها حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، ثم نمرر على الأحاديث فتجد أن الإجماع منعقد على مضمونه. طيب أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن ابن صخر، ماشي؟ أنا أذكر المعلومة التي يعني معلش يعني أذكر المعلومة اللي ربما لا تذكر لك، ماشي، وربما تجدها بعد عمر طويل، فخذها الآن نستفيد بها الآن. عبد الرحمن ابن صخر أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها. قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 58، وقال الواقدي سنة 59، مفهوم كده؟ وهو الأصح، وهو ابن 78 سنة. ثم الكلام عليه من وجوه، الكلام على الحديث من وجوه، أحدها القبول وتفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، انتبه. لا يقبل الله كذب. ما معنى؟ بعضهم يقول معنى لا يقبل الله صلاة كذا أي لا لا تصح صلاة، فيستدلون بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. بعض المتقدمين الشيخ الدقيق العيدي ينقل عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يستدلون بنفي القبول على نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قالوا فيستدل بذلك على عدم صحة صلاته. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فإن صلت بلا خمار بطلت صلاتها، بطلت صلاتها، بطلت صلاتها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وأحاديث من هذا القبيل يستدل فيها بإيه؟ بانتفاء القبول على انتفاء، أو بنفي القبول على انتفاء الصحة، يستدل بها بنفي القبول على انتفاء الصحة. خلي بالك أنا أقول نفي وانتفاء، النفي غالبا تستعمل مع اللفظ والانتفاء يستعمل مع المعنى. النفي مع اللفظ يعني يستدل بنفي القبول اللي هو موجود لا يقبل الله، يستدل بنفي القبول على المعنى اللي هو انتفاء الصحة. نقرأ كده. الشيخ يقول قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أي من بلغت سنة المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، أن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، ولا يتم عند التأخير، أنا قلت ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق أو أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر، هذه أحاديث وردت. لا يقبل العبد الذي أبق أو الآبق لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وشرب خمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والإجماع منعقد على أنهم إذا أو يعني قول الجمهور أنهم إذا صلوا صحت إيه صلاتهم، ولم يلزموا بالإعادة. طيب وما معنى لا يقبل الله صلاة العبد الآبق 40 يوما؟ معناه أنه يصلي ولا يسابه، يصلي ولا يسابه عليه. ومن أتى عرافا يصلي ولا يسابه على صلاته. يبقى القضية عندي أنه جاء نفي القبول ودل على انتفاء الصحة في بعض المواضع، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء نفي القبول ولم تنتفي معه الصحة وإنما نفي الثواب والأجر. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا. الحديث الآخر اللي هو شارب الخمر من أتى عرافا والعبد الآبق، هنا ممكن من نرجع كما نقول في النهي إذا عادت إلى ذات الشيء أو إلى لازم، هذا هو الضابط الذي ذكره بعضهم. ماشي، هذا ضابط ذكره إيه بعضهم. يبقى دلوقتي انا عين عندك طيب انت فهمت في القضيه، نفي القبول جاء ومستعملا في المعنى الاول، وجاء ومستعملا في المعنى الثاني، فما هو الضابط، ما هو الضابط الذي يجعلني استدل بنفي القبول على نفي الصحه؟ ماشي، ويجعلني استدل بنفي او اثبت الصحه مع انتفاء القبول اي الثواب. ماشي، نذكره بعد ان نقرأ كلام الشيخ. يقول فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. ما هو القبول؟ ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. قبلت عذرك معناه إيه؟ أرتب على هذا العذر ما ترجوه أنت منه وهو عدم العقوبة على الجناية. يبقى ما معنى القبول؟ ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. لماذا تصلي؟ أنا وجه إلي الأمر في الصلاة وزمتي مشغولة في الصلاة، فالذي أريده أو أريد تحصيله من الصلاة هو سقوط الطلب، هو وقوع الصلاة مجزئة. ما معنى الإجزاء؟ ما معنى الإجزاء؟ كون العمل على وجه يسقط الطلب، فأنا أريد بصلاتي أن أسقط عني الطلب ويحصل بوقوع الصلاة مطابقة للأمر، صلي مستقبلا للقبلة وساترا للعورة، فتأتي بالأركان وتأتي بالشروط وتنتفع عن الموانع، فتقع الصلاة مطابقة للأمر فيترتب عليها الإجزاء الذي هو مقصودي من الصلاة. فهمتم هذا؟ الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة. يعني إيه معنى مجزئة؟ مسقطة للطلب، مسقطة للطلب بمطابقتها للأمر، لأمر الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بالصلاة على هيئة معينة، فإذا أتيت بها وقعت مجزئة. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. تفهم هذا؟ يبقى فيه إيه؟ في تلازم بين الصحة، هي لازم الإيه؟ لازم القبول، لازم القبول. يبقى في تلازم بين القبول والصحة. يعني ما معنى الصلاة مقبولة؟ أن هذه الصلاة وقعت مجزئة، وقعت مجزئة يعني مسقطة للأمر، مسقطة للطلب، لأنها وقعت مطابقة للأمر. معنى ذلك أنها وقعت صحيح. الصحة هي مطابقة الأمر، الصحة هي مطابقة الأمر. القبول هو نأتي، القبول هو أن يترتب على الصلاة ما قصد من الصلاة. ما هو المقصود من الصلاة؟ اللي وقوعها مجزئة، وهي لا تقع مجزئة مسقطة للطلب إلا إذا وقعت صحيح. فصار القبول والصحة متلازمان. أنا أفيتها 10 خطوات هم. في القبول والصحة متلازمان، ومعنى أنهما متلازمان إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. قال الشيخ وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة لأنها ملازمة له، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة لأنها ملازمة له. واضح؟ قال لي هذا أنت تقول إذا انتفى القبول انتفت الصحة، بناء على ماذا؟ بناء على أن القبول عندك هو وقوع العبادة، معنى القبول هو ترتب الغرض المقصود من الشيء على الشيء، هذا هو معنى القبول عندك. طيب قال لي بعض المتأخرين حرف في هذه المسألة بحث وقال أن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، نفي القبول لا يدل على انتفاء الصحة. بناء على إيه؟ ما هو معنى القبول عندك؟ فقلت القبول له معنى آخر غير الذي ذكرتموه. القبول هو كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب. يبقى حينئذ القبول أخص من الصحة. أنا أصلي أصلي مرائيا، أصلي مرائيا، الصلاة صحيحة ولا ثواب عليها؟ وأحد الوجهين في من صلى في دار مخصومة أنه إيه؟ صلاته صحيحة ولا يثاب، ولا يثاب عليها. إذن كون الصلاة تكون مقبولة بحيث يترتب عليها الثواب يبقى هي صحيحة وترتب عليها الثواب، يبقى كل ما يترتب عليه الثواب يكون صحيحا، وليس كل صحيح يترتب عليه الثواب. يبقى أيهما أخص؟ الصحيح، منه ما يثاب عليه ومنه ما لا يثاب عليه. يبقى حصول الثواب بالنسبة إلى الصحيح، حصول الثواب أخص، والصحة أعم، ولا يلزم، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. يبقى ممكن ينتفي، تنتفي، ينتفي حصول الثواب مع الحكم على الصلاة بأنها صحيح، صليت مرائيا لا ثواب والصلاة صحيح. من صلى في دار مخصوبة لا ثواب والصلاة صحيحة. ومن أتى عرافا، ومن أتى كاهنا، والعبد الآبق، ومن شرب خمرا 40 يوما لا يثاب على صلاته وصلاته صحيحة. يبقى أيهما أخص؟ حصول الثواب أخص من صحة الصلاة، وإذا انتفى الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. يبقى ممكن ينتفي الثواب وتثبت الصحة. هذا هو البحث الذي حركه بعض المتأخرين. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين إن القبول كون العبادة، وده المعنى الثاني للقبول، ده المعنى الثاني للقبول، كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر. الصحة، الصحة الإجزاء يلزم عنه، يعني الصحة هي مطابقة العبادة للأمر، ويترتب على مطابقة العبادة للأمر الإجزاء، فالإجزاء لازم الصحة. يعني هي في عبارة الشيخ فيها إيه؟ يعني شيء من التسامح. قال لك الإجزاء كونها مطابقة للأمر، لا، كونها مطابقة للأمر هذه هي الصحة، وإذا صحت أجزأت، فالإجزاء هو لازم الصحة. فاهمين الكلام؟ يبقى كونها مطابقة للأمر هذا تفسير إيه؟ تفسير الصحة. كونها مطابقة للأمر هذا تفسير الصحة، وإذا صحت أجزأت، فالإجزاء هو لازم الصحة. طيب بعض العلماء قال الصحة والإجزاء مترادفين، بس دوت قول مرجوح، الإجزاء والصحة مترادفين ده قول إيه؟ مرجوح. والمعنيان إذا تغايرا، ما هو المعنيان؟ الصحة لها معنى أعم، والقبول له معنى أخص وهو حصول الثواب. والمعنيان إذا تغيرا وكان أحدهما، أنت تقول بسرعة، أحدهما اللي هو إيه؟ وكان أحدهما أخص من الآخر، وكان أحدهما اللي هو إيه؟ حصول الثواب اللي هو بمعنى القبول، أخص من الآخر اللي هو الصحة، لم يلزم من نفي الأخص الذي هو نفي الثواب نفي الأعم الذي هو الصحة. فممكن إن ممكن أن تصح الصلاة ولا تثابه عليه كما ذكرنا في الأمثلة. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح، كل صلاة أثبت عليها هي صلاة صحيح، وليس كل صحيح مقبول. وده جبنا له أمثلة في العبد الآبق وأمثلته وأمثاله. قال لي طيب، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة. يا مولانا ما معنى القبول عندك؟ قلت لي كون العبادة بحيث يثاب عليها وتترتب عليها الدرجات العليا من الجنة، تمام كده، هذا تفسير القبول عندك. هذا ينفعك في حديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، شارب الخمر لا تقبل له صلاة، من صلى في دار مخصوبة تصح صلاته فاهم؟ ولا يساوي على تلك الصلاة. هذا ينفع في هذه الأحاديث، بس ستصطدم بأحاديث أخرى انتفى فيها القبول وانتفت فيها الصحة، زي الحديث الذي معنا. إذا صنعت هذا في من أتى عرفا لم تقبل له صلاة، فماذا تصنع في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ إذا صلى محدثا تصح صلاته ولا يساب عليها كما كنت تقول في من أتى عرفا؟ يبقى هذه لو فسرت القبول بالمعنى الثاني على كل أنت ستصطدم وستصطدم. إن فسرت القبول بالمعنى الأول ستصطدم بحديث من أتى عرفا لم تقبل له صلاة، وإن فسرت القبول بأنه بحيث تترتب على العبادة الصلاة ستصطدم بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول الشيخ إيه؟ وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث من أتى عرافا فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما حكينا على الأقدمين أنه كان يستدل بنفي القبول على نفي الصحة. المتأخرون لا يمكن أن يقول لهم القائل المضطرد عندهم، ولكن هم يستدلون على انتفاء الصحة بدليل الخارج. هذا ما يسمعون، هذا ما يحتاجون من العلماء من قال نفي القبول يدل على نفي الصحة قولا واحدا. وإذا انتفى القبول وثبتت الصحة فهذا خرج عن عموم القاعدة بدليل، بدليل يخص. يبقى أنت من أول الأمر تلتزم هذه القاعدة، تقول نفي القبول ده يعني هذا اتجاه لبعض العلماء، خلي بالك من شيء يعني ده. أنا خليني أذكر اتجاهات العلماء. الاتجاه الأول يقول نفي القبول يدل على نفي الصحة، وكل ما نفي عنه القبول فهو محكوم بعدم صحته، وأنا أسير مع هذا الأصل ما أمكن وأطرد هذه القاعدة. ماشي، هذه القاعدة أحكم بها بالطرد في جميع مواضعها إلا المواضع الذي دل فيها الدليل على أن القبول ينتفي وتثبت الصحة، حينئذ أحمل نفي القبول على نفي الثواب. بس يبقى عندي أصل واستثناء. الأصل أن كل ما انتفى عنه القبول ينتفي تنتفي عنه الصحة. طب ما دل الدليل على أنه ينتفي فيه القبول وتثبت الصحة؟ قال يبقى هذا استثناء، هذا مخصص بمخصص. ده اتجاه لبعض العلماء، وهذا ظاهر فعل الأقدمين. ماشي، في اتجاه اللي هو موجود عند الشافعية وموجود عند الحنابلة أن هذه المسألة ليس فيها ترجيح مضطرد وليس فيها أصل واستثناء، ليس فيها أصل واستثناء. هذه المسألة لا ترجيح، لا يوجد فيها ترجيح مضطرد، يعني ينتفي القبول وتنتفي الصحة أحيانا، وينتفي القبول وتثبت الصحة أحيانا أخرى. تفهم؟ فيبقى عندي إيه؟ عندي الأمرين، لا يعني ليس هناك أصل واستثناء، لا ده كلاهما أصل، ينتفي القبول وتثبت الصحة، وينتفي القبول وتنتفي الصحة، ولا أرجح ترجيحا مضطردا. حينئذ بعض العلماء زي الشيخ ولي الدين العراقي أراد أن طب هذه المسألة إذا كنا لا نرجح ترجيحا مضطردا فما هي المواضع التي نقول فيها انتفى القبول وانتفى الصحة، وما هي الموضع الآخر الذي ينتفي فيه القبول وتثبت فيه الصحة، ما هو الضابط؟ فقال الذي يظهر لي الشيخ ولي الدين العراقي يقول الذي يظهر لي أننا إذا وجدنا أن القبول نفي لأجل إخلال بركن من أركان الفعل أو بشرط من شروطه، ماشي، أو بوجود مانع من موانعه، فحينئذ نحكم بأن نفي القبول دل على نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، انتفى شرط إيه؟ ستر العورة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى انتفى شرط الطهارة، فيبقى نفي القبول لخلل في الشروط والأركان، فما كان كذلك يستدل فيه بنفي القبول على نفي الصحة. واضح؟ قال طب وإذا وجدنا أن القبول انتفى لا لشيء يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى ركن من أركانها ولا إلى شرط من شروطها، وإنما نفي القبول لشيء آخر لا شأن له بالصلاة، لمخالفة وجدت منك لا شأن لها بالصلاة، بس أنت عوقبت على هذه المخالفة بالحرمان من أجر الإيه؟ الصلاة، فحينئذ يحكم بانتفاء القبول ويحمى على نفي الثواب، ماشي، ولا يستدل بنفي القبول على انتفاء الصحة. من أتى العبد الآبق هل صنع شيء يتعلق بالصلاة؟ هو حرم من أجر الصلاة لمخالفة ارتكبها، وهي أنه هرب من سيده. من أتى كاهنا هل ارتكب مخالفة تتعلق بذات الصلاة؟ لكنه عوقب على إتيان الكاهن بالحرمان من أجر الصلاة. وعلى وزان ذلك قال بعض الشافعية أن من صلى في دار مغصوبة يعاقب على غصبه، والغصب ده لا شأن له بالصلاة، يعاقب على غصبه بالحرمان من أجر الصلاة كما عوقب الآبق بالحرمان من أجر الصلاة، وكما حرم من أتى كاهنا وشارب الخمر من أجر الإيه؟ من أجر الصلاة. فحرمانه من أجر الصلاة عقوبة له على مخالفة لا شأن لها بالصلاة. ده الضابط اللي وضعه الشيخ ولي الدين العراقي. متى نستدل بنفي القبول على انتفاء الصحة؟ إذا كان النفي القبول لخلل في ركن أو في شرط يتعلق بما نفي قبوله. طيب إذا كان نفي القبول لشيء آخر لا علاقة له بالمذكور، إذا هنا نفي القبول لا يدل على نفي الصحة. واضح؟ اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. كيف تفهم هذا؟ يعني دل الدليل على أن يعني ما هي الصحة؟ ما هي الصحة؟ الصحة هو أن تأتي بالعبادة مطابقة للأمر. يبقى ما معنى الصحة؟ أن تأتي بالعبادة مطابقة للأمر. أنا أتيت بالصلاة كما أمرت به بأركانها وشروطها، فالصلاة صحت لأنها مطابقة للأمر. ودل الدليل على أن من صلى الصلاة كما أمر بها أن صلاته إيه؟ تقبل. أن صلاته إيه؟ تقبل. ما معنى القبول هنا؟ الإجزاء وسقوط الطلب. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يقول القبول من لوازم الصحة. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول. ما معنى القبول هنا؟ وقوع العبادة مجزئة مسقطة للطلب، لا تطالب بها مرة ثانية. أن القبول من لوازم الصحة التي هي مطابقة الأمر. معنى ذلك أن من صلى صلاة مطابقة للأمر أجزأته وقبلت صلاته، يبقى القبول من لوازم. يعني إيه؟ يعني إن صحت قبلت. دي معنى إيه؟ إن صحت صلاتك قبلت صلاتك. فهذا معنى أن القبول من لوازم، يعني القبول ناشئ عن الصحة. القبول ناشئ عن الصحة. يقول الشيخ فإذا كان القبول من لوازم الصحة، فإذا إيه عندك؟ فإذا انتفت الصحة فيصح الاستدلال. دل الدليل على كون إيه كده؟ دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. فإذا إيه؟ فإذا إيه؟ إذا انتفى. انتفى؟ انتفى. فإذا انتفى. ماشي، أنا ليس من كذا. فإذا انتفى القبول، فإذا انتفى القبول انتفت الصحة. إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة أن من صحت صلاته فقد قبلت صلاته. فإذا انتفى القبول انتفت الصحة. فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. هذا أنت تريد على الشيخ على وجه الاعتراض، ماشي؟ هو المفروض إذا كان القبول من لوازم الصحة فإذا انتفت الصحة انتفى القبول. بس الذي يعني أنا ليس عندي لا تصح صلاته، أنا عندي لا يقبل الله صلاة الحديث، تفهم هم؟ بس الذي نستطيع أن نقوله أن هناك دل الدليل على أن الصحة، لو نريد هو تقرير الكلام على هذا الوجه لا يفيد الشيخ، يعني إذا دل الدليل على أن القبول من لوازم الصحة يبقى يحق كان يجب على الشيخ أن يقول فإذا انتفت الصحة انتفى، وهذه مجمع عليه، من انتفى صحته انتفى قبوله، وهذا لا يفيدني في هذا الحديث، لأن الموجود في الحديث لا يقبل الله، وأنا أريد أن أستدل بنفي القبول على نفي الصحة. إذا أردت أن تقرر تقول دل الدليل على أن هناك تلازم، أن هناك إيه تلازم بين القبول والصحة، فكيف تقرر هذا التلازم؟ تقول معنى القبول هو وقوع العبادة مجزئة، ومعنى أنها تكون تقع مجزئة أنها تقع مسقطة للطلب، وهي لا تقع مسقطة للطلب إلا إذا صحت مطابقة للأمر، فهناك تلازم بين القبول والصحة، فإذا وجد هذا التلازم فيستدل بنفي أحدهما على نفي، أو يستدل بنفي أحدهما على انتفاء الآخر، يعني إذا انتفى القبول دل على انتفاء الصحة، وإذا انتفت الصحة دل على انتفاء القبول، لما بينهما لأن الدليل دل على أنهما متلازمان، واضح؟ يبقى دل الدليل على أن هناك تلازم بين القبول والصحة، فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، فإذا انتفى القبول انتفت الصحة، طب وإذا انتفت الصحة انتفى القبول، كده واضح؟ لوازم الصحة كما يقول. هل يدخل حديث مثلا من صلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ صحة الصلاة، هل يدخل هذا الحديث في القواعد؟ لا يدخل لسبب. لا يدخل لسبب. من صلى الفجر، من صلى الفجر بعد طلوع الشمس لم تقع صلاته مطابقة للأمر. لم تقع صلاته مطابقة للأمر بالأداء. وقعت صلاته مطابقة للأمر بالقضاء. يعني أنا أولاً أمرت أن أصلي الظهر الفجر قبل طلوع الشمس. فإذا صليته بعد طلوع الشمس يبقى أنا ما أتيت بالعبادة على الوجه المطلوب. طب يأتي دليل آخر، من لم يصلي قبل طلوع الشمس فليصلي بعد طلوع الشمس. أنا عبادتي وقعت مطابقة للأمر الثاني، فنقول أنت أتيت بالصلاة قضاء لا أداء. ماشي؟ إذا في هذه العبارة إذا انتفى انكفى التسامح؟ فيها مبحث حتى لم يشير إليه في ال يعني. فإذا هو إذا انتفى الصحة انتفى القبول. وهو عبر من لوازم الصحة، إذا كان ينبغي عليه أن ينتفى. دل الدليل على كون القبول من لوازم إيه؟ الصحة، يعني إذا صحت الصلاة قبلت، إذا صحت الصلاة قبلت. والعكس فهو عكس، فإذا انتفت انتفت، بس هذا لا يفيده، هذا لا يفيده في مباحث الحديث. أنا أريد أن أقول فإذا انتفى انتفت، بس أنا لا أصل إلى هذه النتيجة من هذا الدليل. يعني عدم ملازمة العام الأخص، يعني أقول لك من ذكر نجح، من ذكر نجح، من صحت صلاته قبلت صلاته، ومن ذكر نجح. أقول لك يلزم من انتفاء المذكرة انتفاء النجاح، لكن قد لا تنجح مع أنك إيه ذكرت، تفهم؟ يبقى لا يستدل بانتفاء النجاح على نفي المذكرة، لكن يستدل بنفي المذكرة على من إن ذكرت نجحت، يبقى معنى ذلك إيه؟ إذا لم تذاكر يقينا لا تنجح، لكن قد تذاكر ولا إيه؟ ولا تنجح، فلا يستدل بنفي النجاح على نفي المذاكرة، لكن يستدل بنفي المذاكرة على نفي النجاح. هذا من صحت صلاته فقد قبلت، فأنا أستدل بانتفاء الصحة من لم تصح صلاته يقينا لا تقبل صلاته، لكن قد تصح صلاته ولا تقبل، فالشيخ حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها أظن كان ينبغي أن يقول هكذا، أن هناك دل الدليل على أن هناك بين القبول، دل الدليل على أن الصحة والقبول متلازمان، فإذا نفي أحدهما أيا كان فقد انتفى الآخر. ألف يصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ إذا قررت يا محمد هذا أن القبول والصحة متلازمان، فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، يبقى إذا جاء حديث فيه لا يقبل الله صلاة أحدكم يبقى تستدل بها على نفي الصحة، واضح؟ ويحتاج في تلك الأحاديث التي أوتي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. إيه؟ التي أتى نفي التي إيه؟ نفي فيها مع بقاء الصحة؟ قول كده. ويحتاج في تأويل الحديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، مش ده احنا اتجاهه ده؟ في بعض العلماء قال كده، قال لك كل ما نفي قبوله فهو غير صحيح. قلت له طب وما نفع عرافا؟ قال لي هذه نجيب عنها نخرجها، لكن عندي أصل، ومن أتى عرفا استثناء من هذا الأصل، ده اتجاه. طب الاتجاه عند الشافعية وعند الحنابلة لك ينتفي القبول ولا تنتفي الصحة، وينتفي القبول ولا تنتفي الصحة، وأنا لا أرجح بينهما ترجيحا مفترضا، أرجح هذا في باب وهذا في إيه في باب. كده واضح الكلام؟ يبقى إيه اتجاه المتقدمين؟ إذا انتفى القبول انتفى الصحة، إذا انتفى القبول انتفى، ويستدل بنفي القبول على انتفاء الصحة. طب ما خرج عن هذه القاعدة؟ اللي هو استثناء خرج بدليل، استثناء خرج بدليل على أنه يرد على أن من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها، اللي هو التفسير الثاني اللي هو بتاع الشيخ أخوكم، كان يقول القبول معناها المعنى القبول هو كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، ده بعض المتأخرين يقول هكذا ماشي، بكون العبادة مسابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك. إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تنحصر. تفهم هذا الكلام؟ أنا أقول له لماذا فسرت القبول بأن العبادة يساب عليها؟ قال لي ورد في أدلة لا تنحصر أن من أتى العبادة مطابقة للأمر أنه إيه؟ أنه يساب عليه، أنه يساب عليه، فيفسر القبول بهذا، يفسر القبول إيه؟ بهذا. انتهت هذه المباحث. وظواهر في هذا لا تنحصر مقصود الأدلة الظاهرة، الأدلة الظاهرة على هذا المعنى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني هذا المبحث فيه دقة والحمد لله انتهينا منه. كم أخذ من الوقت؟ ساعة. طيب. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما معنى الحدث؟ قال فقد يطلق أي الحدث بإذاء معاني ثلاثة. أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء فيقولون الأحداث بول وغائط وكذا وكذا وكذا، تفهمون هذا؟ ويبقى كده الحدث وضع بإذاء العين النجسة من بول أو العين النجسة من غائط، تفهم هذا؟ يبقى لفظ الحدث يطلق على ماذا؟ يطلق على عين البول وعلى عين الغائط، هذا معنى أول. طب والمعنى الثاني قال لي نفس خروج ذلك الخارج. الحدث يطلق على ايه؟ على خروج البول وخروج الغائط. خلي بالك من شيء، ايه الفرق بين الاول والثاني؟ الاول يطلق على نفس النجس، هذا عين وزاد، وهذا معنى، فهم؟ يبقى الحدث هو عين البول وعين الغائط، هذه ذات. الحدث يطلق على ماذا؟ على خروج البول، هذا معنى، خروج الغائط هذا معنى. يبقى المعنى الأول لفظ الغائط أو لفظ الحدث بإزاء ذات، المعنى الثاني بإزاء بإيه؟ معنى. يبقى هذه ذات وهذه معنى، ماشي؟ ليه أنا بنبه على كده؟ عشان تبقى فاهم، عشان بعد كده هيجي يذكر الكلام لو ما كنتش فاهم هذا المعنى لم تستطع أن تفرق بين أول كلامه وآخره. طيب الأمر الثالث، وسيذكر الشيخ أمر رابع أثناء الشرح، سيذكر أمرا إيه؟ رابع. طيب الأمر الثالث، قال المنع المترتب على ذلك الخروج، بول خرج، بول خرج، فترتب عليه المنع من الصلاة، فترتب عليه المنع من الصلاة، هذه هي المعنى الثلاثة، بول خرج فترتب عليه الايه؟ المنع من الصلاة. قال لي بول هذا معنى من معاني الحدث، خرج الخروج معنى من معاني الحدث، منع من الصلاة، قال لي هذا المنع يطلق عليه حدث، المنع المترتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث. خلي بالك من شيء، اشرح هذه العبارة على رفعت الحدث على المعنى الأول. لا يصح، لا يصح، لأن انت تتكلم عن ذات، ومعنى رفع هذه الذات انها كانت في مكان منخفض فانا ارتفعت بها الى ايه؟ الى اعلى، هذا المعنى ليس مقصودا لك، ماشي؟ طيب نويت رفع الحدث، ده معنى اللي هو الخروج معنى من المعاني، هذا المعنى وقع ولا لم يقع؟ وقع. قال لي والواقع لا يرتفع، الواقع لا، رفعت الحدث. لو كنت تقصد لفظ الحدث الذات، ذات العين الذات، فمعنى ذلك انك رفعتها من منخفض الى ايه؟ الى مرتفع. ولو كنت تنوي تقصد بها معنى الخروج، فالخروج معنى وقع، وما وقع لا يمكن رفعه وازالته، لا يمكن رفعه وايه؟ وازالته. يبقى ما الذي ارتفع؟ قال لي المنع من الصلاة، المنع من الصلاة كان واقعا والآن زال. أنا في وقت الحدث أنا كنت ممنوع من الصلاة، وبالوضوء ورفع الحدث الآن هذا المنع زال، هذا المانع زال، والآن أنا أستطيع أن أصلي، وقبل الوضوء ما كنت أستطيع أن أصلي. يبقى الحدث بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج، هذا المنع كان موجودا وزال. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد إيه؟ قد وقع. طبعا العبارة فيها تسمح، ماشي؟ فإن كل من الذي وقع هو الخروج، لكن الخارج موجود، رفعه يعني معناها إيه؟ تحريكه من مكان منخفض إلى مكان مرتفع، وهذا غير مقصود نهائي. فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى ألا يكون واقعا. وأما المنع المترتب على الخروج فإن الشرع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور. تفهم هذا؟ فإن الشرع شارع، فإن الشارع واضح هذا؟ حكم بإيه؟ بالمنع من الصلاة حال الحدث، ومد هذا المنع إلى استعمال المكلف الطهور إلى أن تتوضأ. يبقى كنت ممنوعا، والآن بعد استعمال الطهور والوضوء لست ممنوعا من الصلاة. فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. كده المعنى واضح؟ قال لي وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. دي مسألة. يا مولانا، رجل جنوب استيقظ من نومه فوجد نفسه جنوبا، بحث عن الماء فلم يجد الماء، ماذا يصنع؟ يتيمم، يصلي بها الفجر والظهر والعصر، صلى الخمس صلوات بإيه؟ بتيمم. وما وجد الماء إلا في اليوم الثاني، ما وجد الماء إلا في اليوم الثاني. التيمم رفع الحدث؟ رفع الحدث؟ قولين، قولين للعلماء. التيمم رفع الحدث يعني إيه؟ الجنابة كانت قائمة وقد إيه؟ زالت بالتيمم، والآن هو يصلي وليس محدثا. بمعنى إيه؟ ما معنى الحدث أصلا؟ أنت قلت الحدث بالمعنى الثالث وهو المنع من الصلاة. أنا عندما تيممت منعت من الصلاة، يبقى زال الحدث الذي هو المنع من الصلاة. عندما تيممت ما منعت من صلاة الفجر، عندما تيممت ما منعت من صلاة الظهر. يبقى إذا فسرت الحدث بالمنع المترتب على خروج النجاسة أو بخروج الخارج، فهم؟ هذا المنع قد زال لأنك بالتيمم ما منعت من الصلاة. وبناء على ذلك إذا كنت تقول أن التيمم رفع الحدث، يبقى لا يلزمك أن تغتسل عندما يأتي الماء، لأن حدثك قد ارتفع بإيه؟ بالتيمم. ده وجه أو قول لبعض العلماء، واضح؟ يقرأ كده وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع، لأننا لما بينا أن التيمم يرفع الحدث، لأننا لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، الأمور المخصوصة هي الصلاة مثلا، الطواف، مس المصحف. أنا عندما كنت جنوبا كنت ممنوع من الصلاة، كنت ممنوع من الطواف، كنت ممنوع من مس المصحف وقراءة القرآن، تمام كده؟ وبالتيمم زال هذا المنع، يبقى ارتفع الحدث ولا لم يرتفع؟ ارتفع. وذلك المنع مرتفع بالتيمم. إيه الأمور المخصوصة يا شباب؟ الصلاة، الطواف، مس المصحف، قراءة القرآن. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم. كأنني أقول لك التراب لا يرفع الحدث مع وجود الماء، لكنه في حال عدم الماء يرفع الايه؟ الحدث. واضح؟ وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. يعني التراب يرفع الحدث ولا يرفعه، يرفعه إذا لم يوجد الماء ولا يرفعه إذا وجد الماء، فالحكم يختلف باختلاف الحال، الحكم يختلف باختلاف الحال. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، يعني ما يقرر في التيمم يقرر عينه في الوضوء. في صدر الإسلام كان يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة. معنى ذلك إيه؟ أنني توضأت لصلاة الظهر ولم أحدث ولم أصنع شيئا، فإذا جاء العصر لا أستطيع أن أصلي بالوضوء الأول صلاة الإيه؟ العصر. يبقى ما معنى ذلك إيه؟ أن الوضوء يرفع الحدث إلى أن يأتي وقت. ما معنى الحدث؟ المنع من الصلاة والأعمال المخصوص. الوضوء يرفع الحدث إلى أن يأتي وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر جاء المنع حتى تتوضأ مرة ثانية. مثل هذا يقال في التيمم، أنا أتيمم بالوضوء، أتيمم وأصلي ما شئت بهذا التيمم إلى الإيه؟ إلى العصر. إذا جاء العصر أتيمم مرة ثانية. ماشي، توقف، ممكن أتوقف هنا إن شاء الله.